السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب الجامع الصحيح للحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمة الله علينا وعليه. قد كنا المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله بالإسناد المتصل إليه رحمه الله، قال: على باب ظلم دون ظلم. قال: وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وقال قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. قوله رحمه الله ظلم دون ظلم، دون هنا يحتمل أن تكون بمعنى غير، يعني ظلم غير ظلم، أي أن الظلم يتنوع إلى أنواع: ظلم أكبر وظلم أصغر. وقيل دون بمعنى أدنى، أي أن بعضه أخف وأقل من بعض، وهذا هو الأظهر في مقصوده رحمه الله. وهذا كما سبق هو لفظ أثر جاء عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله، حيث ذكر: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. والمقصود أن السلف كانوا يفرقون بين الكفر الأكبر والأصغر، والظلم الأكبر والأصغر، والفسق الأكبر والأصغر، وهذا مهم جدا في التعامل مع نصوص الإيمان والكفر. وروي أيضا من عن ابن عباس بمعنى في معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فاستعمله المؤلف ترجمة واستدل له بهذا الحديث المرفوع، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الصحابة فهموا، وجه الدلالة هنا دقيقة جدا. قد يقول قائل: أليس الصحابة فهموا أنه ظلم معاصي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم على ذلك وأرشدهم إلى أن الظلم هو الشرك، فكيف يستدلوا به على أن الظلم متدرج ومتنوع؟ بل هذا الحديث إلى ضد هذا المعنى أقرب، لأنهم لما فهموا أن المعاصي هي المقصودة، أن المعصية هي المقصودة، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى أن المقصود هو الظلم الأكبر وهو الشرك. فكيف يستدل به البخاري رحمه الله على أن ثمة ظلما دون ظلم؟ وهذا دقيق جدا من المؤلف رحمه الله، وهو يبين دقة وشفوف نظره، حيث إن وجه الدلالة أن الصحابة لما فهموا من عموم قوله تعالى بظلم عموم أنواع المعاصي، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أصل هذا المعنى، ما قال لهم المعاصي أصلا لا يقال لها ظلم البتة، وإنما أنكر عليهم تفسيره في هذا المعنى الذي بيّن لهم أن المراد هنا هو أعظم أنواع الظلم وهو الشرك، ما قال لهم هذا ليس بظلم أصلا. وهذا من أهم الدلالات التي تتكرر، ومن فهمها استطاع أن يستنبط من الحديث أشياء كثيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سمع قولا أو رأى فعلا فأنكره من وجه دون وجه، أو بيّن الصواب فيه من وجه دون وجه، فيكون ما سكت عنه صوابا. ولهذا أمثلة دقيقة ومهمة، فمثلا من ذلك أنه لما قال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي قال لك إن المعازف مزمار الشيطان؟ ما قال له هذا، وإنما قال له، أو حتى هذا الدف الخفيف الذي كانتا تضربان به، فقال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن أو قال له: إن اليوم عيد. يفهم من هذا أنه أقره على أصل كونه مزمارا للشيطان، لم يقل له ما هذا الكلام من أين جئت به، وإنما ذكر له أن اليوم هذا مستثنى، فدل على تحريمه في غيرها أيضا، يدل على هذا بمفهوم قول النص، لكن الذي شاهد أنه أقره على أصله. وكذلك مثلا قول سعد بن عبادة في الحديث إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت، فهل لي أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. هذا الحديث فيه إشعار بأن الأصل أن الأفعال لا تفعل عن الموتى، وإلا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ينفع الميت، كل عمل ينفع الميت، لماذا لا تخصيص للصدقة كما قال هناك والطهور ماؤه الحل ميتته، فلم يقرهم على أصل، لأنه لو قال لهم نعم قالوا نحن نتوضأ بماء البحر وفيه قلة وكذا وكذا، لو قال نعم فقط يفهم منه أن هذا في حال الضرورة، لا أصل لهم الأصل العام، قال لهم هو الطهور ماؤه، أصلا ماؤه طهور سواء كنتم مضطرين أو غير مضطرين، فنقض لهم أصل المعنى. أما عندما يسكت عن أصل المعنى ويقرر شيئا معينا يدل على أن الأصل صحيح، فلما قال أينفعها إن تصدقت عنها دل على أن الأصل أن الأعمال لا تصل، وإلا لقال له ومن الذي قال لك إن الأعمال لا تصل إلى الميت أصلا، صدقة أو غيرها كله يصل إلى الميت كما يقول من يقول من العلماء، لكن لا أقره على أصل هذا المعنى، أقره على كونه يفهم أن العمل الأصل فيها لا يصل إلى الميت، لكن هو يسأل عن عمل معين فقال له نعم هذا يصل، يفهم منه أن غيره قد لا يصل، وإلا لما كان لتخصيص الصدقة معنى بالذكر. وهذا معنى دقيق استحضره معك تستفيد كثيرا من الفوائد في أحاديث السنة. قوله حدثنا أبو الوليد، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البهلي مولاهم البصري المتقدم من الطبقة التاسعة من الثقات المشهورين وقد مضى ذكره. قال حدثنا شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث الثقة الحافظ المتقن العابد أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة، توفي سنة 60 و100 وهو من السابع روى له الجماعة. قال وحدثني بشر هو ابن خالد العسكري كما ذكر الحافظ هنا، وشيخه هو محمد بن جعفر، محمد أي محمد بن جعفر يقال له غندر، وغندر هو المشاغب بلغة أهل الحجاز، لعل الذي لقبه بذلك ابن جريج قال لو اسكت يا غندر، غندر معناه مشاغب. وغندر هذا كان ربيب شعبة أي كان ابن امرأته، وكان من أوثق الناس في شعبة، حتى قال من قال من الأئمة إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم، وإن كان فيه شيء من الغفلة، قيل غفلة في الدنيا وقيل حتى، المهم لكن كتابه من أصح ما يكون بالنسبة لحديث شعبة، وقد صرح الحافظ ابن حجر هنا في الفتح بهذا، قال من أثبت الناس في شعبة، هو أثبت الناس قال في شعبة. قال وهذا الذي جعله يعيد إخراج الحديث نازلا بعد أن أخرجه عاليا، لأنه أخرجه أولا وبينه وبين شعبة راو واحد، ثم أخرجه من وجه آخر وبينه وبين شعبة راويان، لماذا؟ قال ليكوني أندر من أثبت الناس في شعبة، فهو إن كان نازلا لكنه عالي من جهة المعنى، يعني من جهة كوني غندر أثبت من أبي الوليد، وإن كان أبو الوليد ثبتا مشهورا لكن غندر له تخصص في شعبة لأنه ربيبه ابن زوجته. طيب، وزاد أبو نعيم في مستخرجه بعد قوله إن الشرك لظلم عظيم، قال فطابت أنفسنا، يعني ابن مسعود قال هذا، قال طابت أنفسنا لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأزال عنا هذا الإشكال. وهذه الرواية رواية شعبة فيها شيء من فيها يعني أن هذا السؤال هو سبب نزول آية لقمان، لأنه قال فأنزل الله، هذا هو ظاهره، لكن هناك طرق في الطرق الأخرى مذكور فقالوا كذا، فقال ألا تسمعون إلى، قال ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان، وفي رواية فقال ليس كما تظنون إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان. وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت متقدمة على آية الأنعام، ولذلك نبههم عليها. والذي يظهر أنهم حملوا الظلم على عمومه من جهة أنه نكرة في سياق النفي، ولم يلبسوا لم هذه نافية بظلم، ظلم هذه نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا من أدلة هذه القاعدة الأصولية أن الصحابة بسليقتهم العربية فهموا أن الظلم هذا يعم، لأن هناك نكرة في سياق النفي، فدل على أن السليقة العربية تدل على أن النكرة في سياق النفي يفيد العموم، فهم حملوه على العموم لمقتضى كونه نكرة في سياق النفي، وهذا عموم ظاهر ليس نصا في العموم، وهذا معروف عند الأصوليين أنهم يقولون النكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم وليست نصا فيه إلا إذا دخلت عليه من الزائدة أو كان مبنيا معلى، وهذا مقرر في محله في الكتب الأصولية. على كل حال بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الظاهر غير مراد، بل هو من العام الذي أريد به الخصوص، فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك، وإن كان شيخ الإسلام يعني يميل إلى أن الظلم في الآية لا زال على عمومه، فقد يقول قائل كيف يقول شيخ الإسلام هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك؟ فالجواب أنه كأنه يرى أن الصحابة سألوا عن عدم حصول الأمن أصلا وانتفاء الأمن رأسا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما به ينتفي ذلك وهو الشرك، وأما انتفاءه النسبي فيكون بالظلم النسبي، وهذا لم يسأل عنه الصحابة. ونحن عندنا قاعدة في الجملة وهي أنه إذا ترتب حكم على وصف فإنه يتفاوت بتفاوته، فكلما وعلى هذا لو طبقناه على هذه الآية ولم ننظر إلى ظاهر الحديث لقلنا كلما زاد الظلم كلما زاد انتفاء الأمن والاهتداء، وعلى هذا مشى شيخ الإسلام، وأن هذا الحديث لا يدل على نفي تحقق هذا هنا. وبعضهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قطع الجهيز قول كل خطيب، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه الشرك خلاص يصير هذا من العام مراد به الخصوص، هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر هنا. وأيضا يستدل على هذا في فائدة أصولية عزيزة، وهي أن مفهوم المخالفة حجة، لأن الصحابة من أي وجه شق عليهم أن هذا الحديث، هذا الحديث فيه أن من آمن ولم يلبس إيمانه شقت عليهم الآية عفوا، لأنه الآية ليس فيها إلا أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم لهم الأمن وهو مهتدي، لكن الصحابة شق عليهم من جهة مفهومه أنهم فهموا أن من لبس إيمانه بظلم فليس له الأمن وليس بمهتدين، فدل على أن السليقة العربية تفهم من الكلام منطوقه ومفهوم مخالفته، ففيه حجة للجمهور القائلين بمفهوم المخالفة خلاف للحنفية. وهذا المفهوم قيل ما أخذ من الصفة وقيل ما أخذ من تقدير من تقديم لهم، يقول أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقدم ما قال أولئك الأمن لهم. طيب، فإن قيل إذا كانت النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فمن أين النبي صلى الله عليه وسلم يعني حمله على لظلم عظيم؟ قالوا من قوله بظلم، وبظلم هذه النكرة من معانيها عند البلاغيين التعظيم، فيقال مثلا إن لفلان لمالا، يعني مالا عظيما، وهذا يعرف من السياق، فكأنه هكذا قال بعضهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بظلم عظيم، وهذا مناسب لآية لقمان إن الشرك لظلم عظيم، والله أعلم هكذا قال بعضهم، وعلى هذا يكون معنى الآية ولم يلبسوا إيمانهم بشرك إذ لا ظلم أعظم من الشرك. وقد ورد هذا صريحا عند البخاري في موضع آخر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرواية كما جاء في تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان، فذكر الآية. وفي هذا أيضا فائدة أصولية أخرى، سبحان الله هذا الحديث غني بالفوائد الأصولية، أن فيه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فلا يلزم البيان أول ما ينزل، لما احتاجوا إلى البيان بيّنه لهم. وقوله لم يلبسوا أي لم يخلطوا، فرق بين لبس يلبس وبين لبس يلبس، فلبس يلبس أي خلط يخلط، ولا تلبس الحق بالباطل، وأما لبس يلبس فهذا معناها لبس الثوب، مثلا لبس الثوب يلبسه، أما خلط الأمر تقول لبس يلبس بالعكس. وما معنى خلط الإيمان بالشرك؟ كيف يخلط الإيمان بالشرك؟ فإذا قلنا الشرك هو الشرك الأكبر فإنهما لا يجتمعان، وعلى هذا فيكون مقصود مثلا أنهم لم يرتدوا بعد إيمانهم، أو أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، أي لم ينافقوا بأن يسلموا ظاهرا وينافقوا باطنا. وهذا مناسب لكون المصنف رحمه الله ذكر بعده باب علامة المنافق، وفي بعض النسخ باب علامات المنافق، وهذا من بديع ترتيبه على ما ذكر بعض الشراح. ثم في هذا الإسناد أيضا لطائف، منه رواية ثلاثة من التابعين بعض عن بعض، وهم الأعمش فهو من صغار التابعين، قيل إنه رأى أنسا يصلي، عن شيخه إبراهيم النخعي، عن خاله علقمة بن قيس النخعي، وهذا والثلاثة كوفيون فقهاء، وعبد الله إذا أطلق عند أهل الكوفة فهو ابن مسعود. وعلى هذا إذا طبقنا هذا في هذا الحديث فعبد الله هنا هو ابن مسعود كما صرح به العلماء، لأن الإسناد كوفي، إذا وجدت الكوفيين يقولون عبد الله في طبقة الصحابة فالمقصود به ابن مسعود. قالوا وإذا أطلقوا أهل المدينة أرادوا ابن عمر، وإذا أطلقوا أهل مصر أرادوا ابن عمرو، وإذا أطلقه أهل مكة أو أهل الطائف لعله وقيل أهل البصرة كذا فإنهم يريدون ابن عباس. وإذا أظن أنه إذا أطلقه أهل مكة فيريدون ابن الزبير، وإذا أطلقه المراوزة في الطبقات المتأخرة فيريدون عبد الله بن المبارك، وهذا يتكرر. ثم قال إذن هذا الإسناد، قال حدثنا أبو الوليد شعبة بشر بن خالد عسكري، قلنا محمد عن شعبة عن سليمان، سليمان هو سليمان بن مهران بكسر الميم، سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي الكاهلي مولاهم الأعمش الذي يلقب بالأعمش، هو من أشهر الرواة المتكررين، وشعبة من الرواة عنه، متوفى سنة 148، وهو من كان من كبار القراء، وهو من القراء الأربعة عشر الذين من قراءتهم من القراءات الأربع الزائدة على العشر من الشواذ، وهو يعني ثقة شهير مقرئ وعنده تدليس. عن إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي المشهور، وهو من الخامسة متوفى سنة 95. وعن علقمة، علقمة هو ابن قيس النخعي أيضا، وهو خال إبراهيم ثقة ثابت. طبعا الأعمش ده يعني كثيرا ما يروي عن إبراهيم النخعي، كثير جدا روايته عنه. وابن قيس هو علقمة هو ابن قيس النخعي ثقة ثبت، من أجل أصحاب ابن مسعود، وكان ابن مسعود يحبه ويقدمه ويحب قراءته، وهو من أجل أصحاب ابن مسعود. وعبد الله هو ابن مسعود الهذلي المتوفى سنة 32، ومناقبه مشهورة ومعروفة. وقال العلماء امتاز عبد الله بن مسعود بأنه من أنبل الصحابة تلاميذ، رزقه الله عز وجل بتلاميذ نبلاء جدا حملوا عنه العلم كمسروق وعلقمة والأسود بن يزيد وغيرهم، جماعة حملوا عنه وهم من جلة التابعين، فاشتهر علمه وانتقل رضي الله عنه. وهذا من الرزق كون الشيخ يرزق طلاب النجباء ينقلون عنه العلم ويتفننون فيه، فهذا من الرزق لأنهم ينقلون عنه فيكون له الأجر بذلك. فإن قيل طيب هذا الأعمش، هذه الترجمة مما قيل فيه إنه من أصح الأسانيد، لأن الأعمش عن النخعي للشاني عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولما عممه قال العراقي في ألفيته، فهذا قيل إنه من أصح الأسانيد. الأعمش عن إبراهيم، سبق معنا مالك عن نافع عن ابن عمر مما قيل فيه أصح الأسانيد، كذلك مما قيل فيه أصح الأسانيد الأعمش عن النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، ولكن الأعمش مدلس وقد عنعنه، لكن في رواية بعض الروايات عند البخاري حدثنا إبراهيم. وفي المتن من الفوائد أيضا الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي على العام والمبين أو المبين إن شئت على المجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لدليل، وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له، وهذه هي الفائدة الأصلية المقصودة، أن الظلم يسمى معصية كما فهم الصحابة ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أصل فهمهم، والشرك أيضا، فدل على أن هناك ظلما دون ظلم، فظلم لا يخرج من الملة وظلم يخرج من الملة، ولهذا جاء في القرآن حتى قيل أنه لم يأتي في القرآن ظالمون لا يكاد يأتي إلا يعني كثيرا ما يأتي ومقصود به الكافرون، وأن المعاصي لا تسمى شركا لكنها تسمى ظلما، طبعا بعض المعاصي يعني قد تسمى كفرا كأنه يقصد، وأن من لم يشرك بالله شيئا فلهم الأمن وهو مهتد. فهذا الحديث من أعظم فضائل أهل التوحيد، فإن قيل العاصي الذي لم يشرك قد يعذب، فكيف يقال له الأمن وإذا فسرناه بالشرك؟ وهذا لعله مما أخذ شيخ الإسلام فيما سبق. فالجواب أنه آمن في الجملة، لأنه آمن من التخليد في النار ومهتد إلى طريق الجنة في الجملة ولو بعد عذاب، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى، ريلي رحمه الله قال: باب علامة المنافق. وفي بعض النسخ علامات المنافق. وبيلي رحمه الله قال: حدثنا سليمان وابو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وبيلي رحمه الله قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن العمش. هذا أيضا باب آخر، علامات النفاق وعلاقته بكتاب الإيمان واضحة. فلما قدم أن الكفر يتفاوت والظلم يتفاوت، فبين في هذا أن النفاق أيضا يتفاوت، كل هذا من منافيات الإيمان. فالنفاق أيضا منه نفاق أكبر ومنه نفاق دون ذلك، نفاق العمل كما سيأتي في شرح الحديث. وقيل مراده بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص من الإيمان، وهذا أيضا مناسب أخرى ظاهرة. فإذا قد يقال إنه لأن النفاق منافي للإيمان، أو لأن بعض النفاق كفر دون بعض، فهو أيضا نفاق أكبر ونفاق عملي. فالنفاق أصلا في اللغة مخالفة الباطن للظاهر، وأصله من نافقة اليربوع. اليربوع هذا حيوان معروف، وهو يحفر نفقا. حتى كلمة نفق، لاحظ كلمة نفق تشبه كلمة نفاق، لأن النفق مفتوح من الطرفين، فهو يحفر جحرا ويدع الطرف الآخر يحفره ويحفره ويحفره حتى يكون على وشك أن يفتح فتحة أخرى لكن لا يفتحها. فإذا حصل له ما يهدده من هذه الجهة، من جهة الفتحة المفتوحة، كسر الأخرى برأسه وخرج منها. فلهذا أخذ اسم النفاق من هذا، أنه ينافق كأن له وجهين، وجها مع هؤلاء وجها مع هؤلاء، مخرج مع هؤلاء ومخرج مع هؤلاء، كما قال الله عز وجل: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف الحديث الذي في الصحيح: مثل المنافق كالشاة العائرة، يعني تكون معنا الحديث مع هؤلاء مرة ومع هؤلاء مرة. فإذا هذا هو أصل النفاق. فإذا كان في أصل الإيمان واعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وأما إذا كان دون ذلك فهو نفاق العمل، فيدخل فيه الفعل والترك وخصال النفاق التي استأتي وتتفاوت مراتبه. وقول رحمه الله: حدثنا سليمان وأبو الربيع، هو الزهراني بصري نزل بغداد، وأما شيخه فصاعدا فهم مدنيون، يعني فيما فوقه كلهم مدنيون. إسماعيل بن جعفر المدني الأنصاري معروف الثقة الشهير، وكذلك نافع بن مالك بن أبي عامر، هذا هو عم الإمام مالك، لأن الإمام مالك اسمه مالك بن أنس بن مالك، وهذا اسمه نافع بن مالك. فنافع بن مالك هذا هو أخو أنس بن مالك والد الإمام مالك ابن أبي عامر الأصبحي. وأبوه هو مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك، وهو أيضا ثقة معروف مولى طلحة بن عبيد الله. والإمام مالك هو عربي صليبة، لأنه أصبحي من قبائل اليمن، ولكنه جده والى طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة التيمي، تيم قريش، فلهذا هو أصبحي نسبا، تيمي ولاء ولاء نصرة، ليست ولا عتق، لأنه عربي صليبة ولكنه ولا نصرة، بسبب أن جده هذا وهو مالك ابن أبي عامر، واسمه مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر. مالك بن أبي عامر جده هذا حالف طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة التيمي، ولا حلف ولا محالفة، نصرة يعني حلف. ولهذا قال العراقي في ألفيته: ولولاء الحلف كالتيمي مالك نول الدين كالجعفية، وكما قال. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق، طبعا أبو هريرة هو حافظ الصحابة الدوسي الجليل، توفي سنة أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل عمرو بن عامر، وقيل غير ذلك، وتوفي سنة 57 أو 58 رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق، الآية هي العلامة كما ترجم به، فهنا الترجمة أيضا فيها شرح للحديث كما تقدم، آية كذا معناها علامة كذا. وهذا إما لماذا أفرد ما قال آية المنافق ثم ذكر ثلاث معنى آية واحدة، لأن كل مفرد المضاف يعم، أو على ولهذا على إرادة الجنس، أو أن العلامة هي مجموع الثلاثة إذا اجتمعت، لكن الأول هو الأليق لأنه ترجم في بعض النسخ علامات المنافق بالجمع. وكذلك جاء في صريحا في الحديث الذي بعده أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق، إذن كل واحدة منهن خصلة من النفاق. وقد رواه أبو عوانة في صحيحه مستخرجي يعني بلفظ علامات المنافق. والحديث الثاني زاد على الحديث الأول ذكر خصلة مذمومة، فهل بينهما تعارض؟ الحديث الأول آية المنافق ثلاث، والحديث الثاني أربع من كنا فيه، فهل هناك تنافي بين الحديث الأول والحديث الثاني؟ قال العلماء لا تنافي بينهما، لأن الحديث الثاني يتكلم عن كمال النفاق، النفاق الخالص، والأول عن مجرد أنه آية للنفاق وعلامة للنفاق، ففرق بين النفاق وبين كمال النفاق وخلوص النفاق، فيحتمل أن تكون هذه العلامات دالة على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إليها واجتمعت جميعا كان هذا دالا على كمل بها خلوص النفاق. ولهذا في مسلم جاء أيضا ما يدل على عدم الحصر من علامة المنافق ثلاث. طيب وإذا جمعنا الحديثين كم يكون مجموع الخصال؟ قيل خمس خصال، لأنهما اتفقا في الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، والأول فيه الخلف في الوعد، والثاني فيه الغدر في المعاهدة، والفجور في الخصومة. فإذا جمعت اثنين مع واحد مع اثنين صارت خمسة. ولكن رجح الحافظ ابن حجر أن هذا من تصرف الرواة في المعنى في بعض فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد، وهو الغدر في المعاهدة والخلف في الوعد. بعض الرواة رواها هكذا وبعضها هكذا، فالظاهر أن المزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة، فتكون أربع خصال فقط، ويكون الثاني لأن الخلف في الوعد وكذلك الغدر في المعاهدة بينهما تشابه، قد يدخل أحدهما في الآخر، فيكون التي زاده الحديث التي زاد الحديث الثاني هو الفجور في الخصومة. فجور في الخصومة، والفجور في الخصومة، الفجور هو الميل عن الحق والاحتيال في رده، الفجور في الخصومة كذا فسروه، وهذا قد يدخل في الكذب في الحديث. على كل حال جاء والمقصود في إخلاف الوعد هو أن يكون محدثا نفسه أنه يخلف من بداية الأمر، بمعنى أنه يعد وفي نفسه أنه لن يخيء، حينئذ يكون هذا خلفا للوعد مذموما. وأما إذا كان يريد أن يفي لكن لم يستطع فهذا لا يدخل في هذا. ولهذا جاء في حديث وإن كان لعله فيه يعني ضعف، حديث زيد بن أرقم عند أبي داود والترمذي، إذا وعد رجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي فلا إثم عليه. ولهذا أيضا جاء في حديث طويل عند الطبراني من حديث سلمان، إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، وكذا قال في باقي الخصال. فهذا يعني يستأنس به في تفسير هذه الخصال أنه مع التعمد يعني ومع يعني الإرادة السابقة لحصول هذا. وقوله إذا وعد قيل يقال وعدته في الشر وأوعدته في وعدته في الخير وأوعدته في الشر إذا حذف المفعول، أما إذا كان مفعول موجودا فقد يقال وعدته خيرا وعدته شرا في إشكال، فالمراد هنا أن وعده بخير ثم لم يفي له، أما إذا أوعده شرا ثم لم يفي فهذا ممدوح ليس مذموما، إلا إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة. طيب وهذا الحديث تكلم العلماء في شيء يتعلق به مهم وإشكال، وهو أنه هل معنى هذا أن من اجتمع فيه الخصال الأربع يكون يعني هو مجمع على أنه لا يكفر بهذا حتى لو كان يعني يكذب في الحديث و يخلف الوعد واجتمعت في هذه الخصال الأربعة فهو ليس بكافر إجماعا، إجماعا ليس بكافر. فكيف الجواب؟ قالوا الجواب أن هذه طبعا أجوبة للعلماء منها أن هذه خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين، وهذا بناء على أن النفاق نفاق الكفر فيقول هذه خصال. لكن انظر إلى الحديث، من إذا اجتمعت فيه كان منافقا خالصا، فهذا يعني بعيد حمله على هذا. ولهذا الأقرب الجواب الآخر وهو أن هذا النفاق المقصود به نفاق العمل ليس نفاق الكفر. ولهذا مثلا قول عمر لحذيفة هل تعلم في شيئا من النفاق، هذا حملوه على نفاق العمل ليس نفاق الكفر، الله أعلم. وقيل غير ذلك في الجواب عن هذا الإشكال، منها أن المقصود به من اعتاده وصار له ديدنا بحيث لا يحدث إلا كذب ولا يعد إلا أخلف، لأن خاصة وقد عبر بإذا، يعني إذا حصل منه وعد، لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، وإذا ظرف زمني مضمن معنى الشرط، فكأنه يقول إذا حصل منه تحديث كان كذبا وإذا حصل منه وعد كان خلف فيه، يحصل له خلف فيه مع التعمد كما سبق، وإذا حصلت منه خصومة فجر فيها، فيكون عام أنه دائما يفعل هذا، وهذا في الغالب لا يكون إلا ممن كان فاسد الاعتقاد ولا من المؤمن مهما ضعف إيمانه. وقد يقال إنه قال منافق ولم يقل كافر، وفرق بين الأمرين، فالمنافق يعامل بظاهره وبظاهر الإسلام وأمره إلى الله، ليس معنى هذا أننا سنأخذه ونضرب رقبته ونكفره. فهذا عبد الله بن أبي وغيرهم من رؤوس النفاق كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالظاهر إلى أن ماتوا، حتى نهي عن الصلاة عليهم، لكن أقصد أنه لم يقم عليهم حد الردة ولم يعاملهم معاملة الكفار، الله أعلم. فيقال إن لا تجتمع على الوجه الأكمل إلا في من كان لا يؤمن بالآخرة ولا يخاف الله عز وجل شيئا، بحيث لا يفي أبدا ولا يعني لا يصدق أبدا ولا، فهذا في الغالب فيكون مثل قوله تعالى رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فهذا مثل هذا الذي يقع منه مثل هذا، معنى هذه الخصال قد تقع من المسلم، مثلا يرائي بصلواته ويدعو اليتيم ويكون قاسي القلب ولا يساعد الناس ولا يحسن إليهم ويمنعهم فضل ماله وإلى آخره، لكن وقوعها على الوجه الأكمل تماما بحيث دائما هكذا يرائي بكل صلواته. هل هناك مسلم يرائي بكل صلواته أنه لا يؤمن بالله، يعني لا يريد أن يصلي ولا يريد أن ولا ليس في قلبي أدنى رحمة وكذا، فهذا في الغالب الله أعلم لا يكون مؤمنا. ومن لطائف هذا الإسناد أن الثاني أنه مسلسل بالكوفيين إلا الصحابي وهو معدود، هو قد دخل الكوفة أيضا. قوله حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة هذا يروي عن سفيان الثوري وهو من الأسانيد العالي بالنسبة للبخاري، لأن بينه وبين سفيان ثوري واحد، ولكنه في كلام عن في رواية عن سفيان، لكن يعني غالبا يكون متابعا من طرق أخرى. وسفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الجبل الإمام العظيم، علما وزهدا وحفظا ويعني عبادة وأمرا بالمعروف ونهيا عن منكر، سيرته عظيمة عظيمة عظيمة، حتى قال الإمام أحمد سفيان في قلبي لا يتقدم أحد، إذا قال هذا الإمام أحمد فما بالك بغيره. فهو يعني وهو أحد الأئمة الذين كان لهم مذهب ولكنه اندثر، فهو البحر من أي النواحي جئته، إذا جئته من جهة الفقه أو جئته من جهة الحديث فهو من أقل الرواة خطأ، حتى قالوا ما اختلف شعبة وسفيان إلا كان الصواب مع سفيان وناهيك به، إذا كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث يقال عنه هذا فكيف بغيره، حتى قيل إنه لم يخطئ إلا خطأ واحدا في اسم امرأة فقط لم يحفظ له واحد خطأ، أظن أنه من أقل الرواة مطلقا خطأ. وإذا تحدثت عن عبادته عن زهده عن ورعه عن أمره بالمعروف نهي عن المنكر، حتى قيل إنه كان يبول دما إذا رأى منكرا ولم يستطع تغييره، وقد كان في آخر أمره خاف من المنصور ولجأ إلى مكة، منصور الخليفة العباسي سنة 58 قبل موته بثلاث سنين، فجاء المنصور بنفسه إلى مكة حاجا فخاف، ويقال إنه ابتهل عند الكعبة وكذا، فما دخل المنصور إلا جنازة، دخلها جنازة مات قبل دخوله ومات محرما الخليفة ولم يمكنه الله منه. ثم مات بعد ذلك بثلاث سنوات رحمه الله سنة 61 و100، وترجمته حافلة جدا، وهو من السابع أيضا. وعن الأعمش يروي عن الأعمش كما قبل قليل مر معنا رواية رفيق دربه سفيان عن الأعمش أيضا، رفيقي في الحديث يعني. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي الذي مر قريبا، توفى سنة الثقة الكبير المقرئ المدلس، توفي سنة 48 و100. عن عبد الله بن مرة عن مسروق، مسروق بن الأجدع الهمداني التابعي الشهير الذي العابد العاقل العالم أبو عائشة، وهو كان له رواية عن عائشة وله صلة بعائشة رضي الله عنها، وهو كنيته أبو عائشة لعله سمى بنته عليها، وهو يعني من كبار التابعين ومشاهيرهم، متوفى سنة 61، يعني كأنه صحابي لأنه كبير جدا، وقيل إنه حج فلم يبت إلا ساجدا من عبادته، كان يرخي الستر بينه وبين أهله ويتعبد لله عز وجل ويخليهم ودنياهم، ومناقبه جمة وكثيرة رحمه الله تعالى، من كبار أصحاب ابن مسعود وغيره. عن عبد الله بن عمرو، لاحظ أنه مات قبل عبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو مات سنة 63 على الأصح في ليالي الحرة، الصحابي العابد الشهير كثير الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي مات ليالي الحرة في الطائف على الأصح. ثم قال رحمه الله تعالى وإليه رحمه الله قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. طبعا قال تابعه شعبة عن الأعمش، يعني أيضا روى هذا الحديث، تابع سفيان عليه. ثم قال لسان متصل إليه قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وإليه رحمه الله قال: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما زال المصنف رحمه الله رجع إلى عد خصال الإيمان بعد أن ذكر شيئا من يتعلق بالنفاق والكفر والظلم وما إلى ذلك، فقال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. والشاهد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا، فدل على أن هذا من الإيمان، لأن الإيمان هو الحامل عليه. وقد عقبه ببابين آخرين يتعلقان بنفس الموضوع، وهو قال: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، وباب صوم رمضان احتساب من الإيمان، ولكنه فرق بين ذلك بكتاب الجهاد، وسيأتي هذا الكلام عليه. واستعمل المضارع في قول من يقم ليلة القدر، لكن قبل ذلك أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي البهراني، ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 22 و200، رواه الجماعة. قال: أخبرنا شعيب، شعيب هو ابن أبي حمزة دينار الحمصي أيضا الأموي مولاهم، من أثبت الناس في الزهري، ثقة عابد من أثبت الناس في الزهري، توفي سنة 62 و100، وهو من الطبقة السابعة، رواه الجماعة. قال: حدثنا أبو الزناد، وشعيب غالبا يروي عن الزهري أو عن أبي الزناد. حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، وكنيته الحقيقية أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب له في صورة الكنية وكان يغضب منها، هو ثقة فقيه، توفي سنة من شيوخ الإمام مالك، توفي سنة 30 و100، من الطبقة الخامسة. عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز هو من مشاهير الرواة عن أبي هريرة، أبو هريرة له رواة مشاهير يرون عنه، وأبو الزناد من أشهر الرواة عن الأعرج، دائما سيتكرر معكم هذا الإسناد: أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والأعرج رحمه الله وعبد الرحمن بن هرمز، وهو من القراء أيضا مشاهير له قراءة، توفي سنة 117 من الطبقة الثالثة، ثقة معروف، وتوفي يقال إنه توفي بالإسكندرية، ومشاهير الرواة عن أبي هريرة حتى تضبطهم يعني منهم نذكر بعضهم: الأعرج، ومنهم أبو صالح ذكوان السمان، ومنهم سعيد بن المسيب، ومنهم ابن سيرين، ومنهم طبعا أبو هريرة يقال إن بعض العلماء قال أبو هريرة روى عنه 800 من التابعين، 800 كثير جدا، لكن مشاهيرهم عدد يعني معين يتكرر ورودهم، وسيتكرر بعضهم هنا يعني، لكنهم كثيرون لأن أبو هريرة رضي الله عنه هو أبو هريرة ويعني حافظ السنة الجبل العظيم، فلذلك يكثر الرواة عنه، لكن مشاهيرهم هؤلاء وغيرهم أبو سلام بن عبد الرحمن ويعني عدد من التابعين يكثرون الرواية عن أبي هريرة، وسننبه على بعضهم إذا ورد ذكرهم إن شاء الله. فالأعرج منهم عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة حافظ صحابة الدوسي، وفي هذا قوله من يقم ليلة القدر غفر، لماذا غير بين العادة من قامه، ولعل هذا من تصرف الرواة كما ذكر ابن حجر رحمه الله، وقيل إن غفر عبر فيها بالماضي لتحقق وقوعه مثل أتى أمر الله ونادى أصحاب الجنة، وغير ذلك مما ذكر من مما سيأتي في القيامة بلفظ الماضي، لماذا لتحققه، وهذا معروف عند البلاغيين. وفي هذا أيضا جواز أن يكون فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضيا، وهذا فيه نزاع بين النحاة، لكن هذا من تصرف الرواة لأنه جاء في بعض الروايات الأخرى على خلاف ذلك. ثم قال رحمه الله وبإلي رحمه الله قال باب الجهاد من الإيمان، وبإلي رحمه الله قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا نشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. باب الجهاد من الإيمان. تساءل الشراح هنا لماذا فصل البخاري رحمه الله بين الأبواب المتلازمة، معروف أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان هي أبواب متلازمة لما بينها من الصلة الواضحة، فلماذا أدخل الجهاد فيما بينها؟ بعضهم يعني ذكر مناسبة وإن كان فيها تكلف، لكن القرآن باب اللطائف فقط، أنه قال ليدل على أن ليلة القدر أيضا تحتاج إلى مجاهدة، طبعا كله من خصال الإيمان، هذه المناسبة العامة، لكن المناسبة الخاصة قيل لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة، ثم قد يوافقها أو لا، فهو أشبه المجاهد الذي يلتمس الشهادة ويقصد على كلمة الله، وقد يحصل له أو لا، قد تحصل له الشهادة أو لا، فتشابه في ذلك أنه قد يحصل له مع قيامه بالجهد وكذا، وهذا في رأيي أنه مناسبة فيها تكلف، وأنه يبعد جدا أن يكون البخاري قد قصد هذا والله. فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجور وإن وافقها كان أعظم أجرا، والمجاهد مأجور لالتماس الشهادة مأجور وإن وافقها كان أعظم أجرا، ولهذا جاء تمنيه صلى الله عليه وسلم الشهادة بقوله ولوددت أني أقتل في سبيل الله إلى آخره. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر فضل الجهاد ذكر رجع إلى متعلق بقيام رمضان، وهو عام بعد خاص لأن ليلة القدر ليلة من رمضان، فقيام رمضان عام من قيام ليلة القدر. ثم ذكر بعده الصيام، لماذا أخر الصيام؟ قيل لأن الصيام من باب التروك، فقدم مكان من باب الأفعال وهو القيام على الصيام لأنه من باب التروك، وقيل لأن الليل قبل النهار فقدم ما يكون بالليل وهو القيام على ما يكون بالنهار، ففي هذا إشارة إلى أنه يشرع القيام من أول ليلة قبل الصيام، نحن نقوم قبل أن نصوم، وهذه مناسبات فيها تكلف على كل حال، لكن نذكرها من باب اللطائف. حدثنا حرمي بن حفص هو العتكي القسملي، العتكي القسملي البصري، طبعا نحن يا جماعة في الرواة عندنا نسبتان، نسبة نسب أولى ونسبة بلد، فتجد مثلا القرشي المصري مثلا أو القرشي المكي مثلا أو الأنصاري المدني أو هكذا، فينسب نسب إلى النسب إلى قبيلته أو إلى ولائه الذي ولاء القبيلة التي هو مولى لها وينسب إلى بلده، فهنا نسبة النسب ولو ولاء العتكي القسملي، أنا ما أدري هل هو صليبة أو ولاء، والبصري هو البلد، ثقة من العاشرة توفي سنة 326 و200، رواه البخاري وأبو داود والنسائي، طبعا عندها رموز هذه لا تكتب كاملة، مثلا خاء داء سين فقط، والجماعة تكتب عين فقط وهكذا، هذه اصطلاحات معروفة عند الحديث المتأخرين تأخذ من التقريب وغيره. قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد هو ابن زياد ثقة، إلا أن في حديث عن الأعمش مقالا من الثامنة وفي سنة 76، هنا لا يروي عن الأعمش بل يروي عن غيره. قال حدثنا عمارة، عمارة هو ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي، وهو من أشهر الرواة عن أبي زرعة الآتي. وأبو زرعة هو أبو زرعة ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، فهو حفيد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، وهو مشهور بكنيته هكذا أبو زرعة، وثقة من الثالث. وقد قيل اسمه جرير كجده، وقيل اسمه هرم، وقيل غير ذلك. وهو من مشاهير الرواة عن أبي هريرة، ليس هو من أشهرهم لكنه مشهور. ثم أبو هريرة تقدم قريبا. وقوله انتدب الأظهر في معنى ما جاء في رواية أخرى، أي تكفل الله عز وجل بالمطلوب. ولهذا جاء في رواية عند البخاري من طريق الأعرج عن أبي هريرة تكفل الله، من طريق ابن المسيب عنه توكل الله. وقوله لا يخرج إلا إيمان به، كان الظاهر أن يقال إلا إيمان به، لكن هذا إما أنه من باب الالتفات، إيمان هكذا مرفوع على أنه فاعل يخرجه، وهذا قيل إنه على حذف حال، بمعنى انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلا لا يخرج إلا إيمان به، والأولى أنه التفات كما رجحه ابن حجر. والمصنف رحمه الله اختصر بعد بعض سياقه، وبه إليه رحمه الله قال باب تطوع قيام رمضان. وطبعا هذا الحديث له مباحث كثيرة لكن تأتي في موضعها، الشاهد فقط هنا أنه قال عن الجهاد لا يخرج إلا إيمان به، فدل على أن الخروج في الجهاد مخلصا لله عز وجل بشروطه الشرعية إيمان بالله سبحانه وتعالى. وباقي مباحثه إن شاء الله تأتي في موضع آخر، لأن البخاري رحمه الله يكرر الحديث كثيرا، فالأولى بشرح الحديث باب الأصل الذي يتعلق به، أما ما ذكر عرضا فإنه قد يؤجل شرحه إلى ذلك الموضع. وبه إليه رحمه الله قال باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من جنس ما تقدم، شاهد فيه أن قيام رمضان هو من الإيمان، واحتسابا أي احتسابا للأجر عند الله، من فعل هذا قام رمضان ليالي رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله عز وجل يحب ذلك واحتسب الأجر عند الله عز وجل، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الظاهر أنه الصغائر ليس الكبائر، الكبائر لا بد لها من توبة، بدليل حديث أبي هريرة عند مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما مجتنبت الكبائر. وقد جاء الحديث بلفظ الصوم كما سيأتي في الباب الذي بعده، فدل على أن هذه أركان الإسلام العظيمة لا تكفر إلا الصغائر، فغيرها من باب أولى، وهذا هو قول جماهير أهل العلم خلافا لبعض العلماء. وإسماعيل هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، يحدث هنا عن خاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب الزهري الحافظ الشهير الذي مر معنا مرارا وتكرارا، عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن لعله حميد بن عبد الرحمن بن عوف، نحن عندنا حميد بن عبد الرحمن اثنان، حميد بن عبد الرحمن الحميري وهذا من حمير، وحميد بن عبد الرحمن الزهري الذي هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فينظر هل هذا بن عوف أو الحميري، فلم يتعرض له الشارح وهو يحتمل فينظر. عن أبي هريرة وهو الحافظ تقدم قريبا. وبه إليه رحمه الله قال باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. وبه إليه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا نفس الشاهد المتقدم، بس بدل من قام من صام، فالصيام أيضا إذا كان إيمانا بأن الله عز وجل فرضه واحتسابا للأجر عند الله عز وجل، ولا يكون عادة كما قد يغلب على كثير من الناس أنه يصوم لأن الناس يصومون ولأن كل الناس يصومون هكذا عادة ورمضان وفوانيس وما إلى ذلك، لا، يستحضر أن هذا ركن من أركان الإسلام أمر الله به ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم الأعمال، لأنه ما تقرب عبد إلى الله بمثل ما افترض الله عليه، فهذا أعظم من النوافل. ومما تقع به الغفلة أحيانا أن الإنسان تحضره النية في النوافل أكثر من الفرائض، هذا غبن. طيب قال هنا صوم رمضان احتسابا من الإيمان بهذا الشرط. حدثنا ابن سلام هو محمد بن سلام البيكندي، وسبق أن الأرجح في والده التخفيف على خلاف كبير بين العلماء في هذا، لكن المعتمد فيه التخفيف محمد بن سلام البيكندي ثقة. وهو قد يطلقه البخاري في مواضع، يقول حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا يحيى بن سعيد أنصاري لعله، هذا هو الذي يناسب في هذه الطبقة، عن أبي سلمة، لأنه مدني يروي عن أبي سلمة الله أعلم، عن أبي سلمة يحيى بن سعيد متعددون في الكتب الستة، لكن لعل الأظهر الشبيه بالقطع أنه يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، عن أبي سلمة أبو سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الثقة، وهو أحد الفقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم كما تقدم إيضاحه وتقريره، عن أبي هريرة، وأبو سلمة من أشهر الرواة عن أبي هريرة، أبو هريرة طبعا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كأبيه طبعا، عن أبي هريرة عبد الرحمن المسخر أو عمرو بن عامر الدوسي حافظ الصحابة، وبه لي رحمه الله قال الدين يسر، باب الدين يسر، وقولي وقول على حسب باب وقول، باب الدين يسر، يسر هكذا نقول قولي، باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وإليه رحمه الله قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وفي بعض النسخ بغير ذكر كلمة أحد، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، باب الدين يسر أي الدين دين الإسلام دين ذو يسر، أو سمي يسرا بنفس اليسر مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله عز وجل رفع عن هذه الأمة الإسراء الذي كان على من قبلهم، فتوبته مثلا كانت بقتل أنفسهم، بينما هذه الأمة يكفي فيها الندم والإقلاع والعزم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وكذلك قد يكون هذا في موضع معين يعني لعبادة العجل، لكن على كل حال لا شك أن الله عز وجل ذكر عن مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف به الكتاب أنه أن الله عز وجل رفع به عنهم الأغلال والآثار التي كانت عليهم، فهذا الدين يسر بالنسبة إلى ما قبله، وعلى هذا فيكون الدين يسر يعني الإسلام. وأحب الدين إلى الله قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث علقه البخاري هكذا وجعله ترجمة لأنه ليس على شرطه، نعم وصله هو نفسه في الأدب المفرد، والأدب المفرد هو كتاب للبخاري خارج الصحيح، ولهذا سمي بالأدب المفرد لأنه له كتاب الأدب من كتب صحيح هنا داخل الصحيح، فلهذا سمي ذاك بالأدب المفرد أي الأدب المفرد عن الصحيح، ويختلف عن الأدب الذي هو داخل في الصحيح وكتاب من كتبه، ولهذا سمي بالمفرد، يعني كأنه يقال كتاب الأدب المستقل عن الصحيح، وكذا وصله أحمد وغيره في المسند من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا ليس على شرط البخاري لأن فيه محمد بن إسحاق، ولأنه من طريق داود بن الحسين عن عكرمة وروايته عنه مضطربة كما ذكره الشيخ ابن المديني، والبخاري لا يخالف في ذلك كما ذكره ابن رجب رحمه الله، وهذا الحديث قد خرجه الطبراني بلفظ مما يبين يعني لماذا أدخله البخاري هنا، وهذا قد ذكره ابن رجب ولم يذكره ابن حجر، خرجه الطبراني بلفظ أي الإسلام أفضل، وخرجه البزار بلفظ أي الإسلام أو أي الإيمان أفضل، وقول أحب الدين إلى الله أي أحب خصال الدين، فخصال الدين كلها محبوبة لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله، ولهذا جاء عند أحمد خير دينكم أيسره، أو إنه ليس للتقدير خصال الدين وإنما الدين كله لكن جنس، أي هذا الدين هو أحب الأديان إلى الله هو الحنيفية السمحة. طيب فإن قيل كيف أحب الأديان والأديان الأخرى باطلة، يقال لا المراد بالأديان هنا الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ شريعة التوراة وغيرها، فأحبها إلى الله وهذا الدين الخاتم بما فيه من سهولة ويسر، والحنيفية هي ملة إبراهيم، فالحنيف في من كان على ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام سمي حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنف الميل، ومنه يقال الأحنف لمن كان مائل الرجلين، والسمحة معناها السهلة فهي مبنية على السهولة كما قال تعالى ما وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هذا هو، وقوله حدثنا عبد السلام ابن مطهر هذا الأزدي البصري صدوق، هذا صدوق من التاسعة توفي سنة 24 و200 له البخاري وأبو داود. قال حدثنا عمر بن علي، عمر بن علي هو المقدمي، هو ثقة لكنه مدلس شديد التدليس، ولكن قد صرح في بالسماع عند ابن حبان، قال سمعت معنى ابن محمد. وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، لم يخرجه مسلم، وقد انفرد به راويه محمد معنى ابن محمد الغفاري، وهذا الراوي أصلا إنما انفرد به البخاري عن مسلم، وهو مدني ثقة قليل الحديث، لكن تابعه على آخره على شقه الثاني سدد وقرع إلى آخره، هذا تابعه علي بن أبي ذئب عند عن سعيد بن المقبري شيخ معن هنا عند البخاري في موضع آخر، ولكن لم يذكر شقه الأول، لكن شقه الأول أيضا له شواهد، منها ما تقدم ومنها حديث عروة الفقيمي إن دين الله يسر، وحديث بريدة عليكم هديا قاصدا ثلاثا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، رواه أحمد، وإسناد كل منهما حسن على ما ذكر ابن حجر، بعضهم يقول الأول فيه ضعف لكن له شواهد. وقول لن يشاد الدين إلا غلب، هكذا في نسخة، وثبت في بعض النسخ الروايات للبخاري لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهذا أوضح. وأما لن يشاد الدين إلا غلبه هكذا، هذا هكذا ضمير فاعل يعني معروف، أي أحدكم مثلا أو أحد، كما في باقي روايات الحديث التي خارج الصحيح أيضا. وبعضهم ذكر أن ضبطه لن يشاد الدين إلا غلبه، لكن الأول أشهر وعليه رواية هذا الحديث وغيره. والمشادة معناها المغالبة، يقال شاد ويشاده مشادة إذا قاواه، والمعنى أنه لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عند أحمد في حديث محجن بن الأدرع إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة وخير دينكم أيسر، أيسر يعني أنت لن لا تدخل في الدين كأنك مع حرب تريد أن تقوم الليل كله وتصوم كله وتريد أن تغلب هذا الدين، فلن تستطيع. ولهذا جاء في حديث وإن كان فيه كلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، يعني لا يمكن أن يعني يؤخذ هكذا مغالبة، بل يؤخذ باليسر والسهولة والتدرج والتلطف. قال ابن المنير وهو من العلماء المالكية الذين تكلموا عن الصحيح، قال هذا الحديث علم من علام النبوة، يعني هذا من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال فقد رأينا وراء الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع دائما، وهذا إلى يومنا هذا، كلما وجدت شخص يشدد على نفسه تجده في النهاية ينقطع لا يستطيع أن يواصل. وليس المراد من هذا الحديث منع طلب الأكمل في العبادة، فهذا محمود، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عابدا وصحابته والأئمة، بعض الناس يستدلون بهذا ليتكاسل، لا ليس المقصود هذا، وإنما المقصود منع الإفراط والمبالغة المؤدي إلى الملال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنين، وربما صلى بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء، ويجتهد في العبادة كثيرا ويصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر لا يوم، لكنه يأخذ الدين برفق ويسر ولا يشدد على نفسه مشددا تشديدا يجعله يمل وينفر، فهذا هو المنهي عنه. وكذلك ينهى عن المبالغة في التطوع إذا أفضى وأدى إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته، كمن صلى الليل كله ثم نام عن صلاة الفجر أو نام عن الجماعة حتى أو نام عن الصلاة حتى خرج الوقت. وأيضا قد يستفاد منه الأخذ بالرخص الشرعية في موضعها، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، فالذي يشدد في ترك الرخصة ويأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة هذا أيضا متنطع، كما إذا ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء المرض مثلا فاستعمل الماء فمرض وتضرر. ولهذا كان الحسن ذكر عن الحسن أنه كان يقول نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم، وهذا أصل عظيم في السير إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يحمل نفسه ما لا تطيق، بل يأخذها بالتدرج والتلطف ويزيدها شيء ويجتهد، لكن اجتهادا معقولا لا يبالغ، لا يتكاسل ولا يبالغ بحيث يشق على نفسه يصوم كل يوم ويقوم الليل كله ويتصدق بكل ماله لا، هذه الأشياء لا يستطيع إنسان مداوم عليها وستنفر نفسه وتستصعب الدين والقربة، فإن الإنسان ربما كانت نفسه في شراء وإقبال ثم بعد ذلك أدبرت ولا يستطيع المداومة فيؤدي إلى الانقطاع. وهذا لهذا كان أحب الدين إليه الأدوم وإنقل كما سيأتي. فسددوا وقاربوا، هذا قيل فيه أن إن أصله مأخذ من تسديد السهم، فالتسديد هو إصابة الغرض المقصود، أصله من تسديد السهم إلى الغرض المرمي إذا أصابه لم يخطئه. يعني مثلا ترون أنتم أصحاب السهام أحيانا يجعلون دوائر، مثلا هناك نقطة في النصف في الوسط، هذا هي قلب الهدف. فسدد معناه أصاب قلب الهدف، وقارب معناها اقترب من إصابته ولم يصبه. فكأنه يقول سددوا وقارب، فاجتهدوا في إصابة الغرض، فأحيانا تصيبون وأحيانا تقاربون. وقيل معناه إذا عجزتم عن التسديد فالمقاربة، يعني حاول أن تسددوا فإن لم تستطيعوا وشق عليكم فقاربوا. ولهذا قيل، وقيل إن سددوا معناه يلزم السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط، يعني التوسط. وقاربوا قيل بنفس المعنى، وقيل معناه إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. فالإنسان قد لا ينشط مثلا لفعل الأكمل فلا يترك العمل برمته، يحاول ويقارب، سدد ونسدد ونقارب. أحيانا نصيب الأكمل والأحسن هذا هو الأصل، وأحيانا لا نستطيع فنقارب ولا نبعد. وأبشروا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر، أي أبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل، مدام أنك تسدد وتقارب. وأبشروا واستعينوا بالغدوة، والغدوة هي أول النهار، قيل هي ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والروحة هي السير بعد الزوال، والدلجة هي سير آخر الليل أو الليل كله. ولهذا عبر فيه بالتبعيد وشيء من الدلجة. لاحظ قالوا استعينوا بالغدوة والروحة، هذا ما استثنى عمن فيه، قال وشيء من الدلجة. لماذا قال هذا؟ إما لأن الدلجة على القول بأنها سير الليل كله وهذا يشق، فبالتالي خذ منه ما تيسر، أو لأن عمل الليل أشق من عمل، ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار عموما. تجد الإنسان يقرأ القرآن في النهار وكذا، فإذا قيل له قم الليل وصوم في النهار ويفعل، لكن إذا قيل له قم الليل يصعب على أكثرنا إلا من رحم الله. فهذا لأن عمل الليل أشق من عمل النهار. وما المقصود بهذا؟ ما المقصود باستعينوا بالغدوة والدل؟ قال العلماء المقصود به أن حمله ابن رجب على ظاهره، قال يعني هذه هي أوقات السير إلى الله سبحانه وتعالى وأوقات العمل، وهي أول النهار وآخره وآخر الليل. فالإنسان إذا استغل أوقات نشاطه في هذا فإنه يصل إلى ما لا يصل إليه غيره. فإذا أنجز الإنسان من أول النهار، بدأ مثلا فقرأ قراءة في القرآن أو في العلم أو كذا طويلة مخلصا لله سبحانه وتعالى، ثم استغل آخر النهار، ثم استغل آخر الليل في التضرع إلى الله عز وجل والصلاة والاستغفار والدعاء في وقت النزول الإلهي، فإنه مع ما تيسر من صيام صدقة صلة أرحام إلى آخره عيادة المرض، فيجد نفسه قد قطع أشواطا عظيمة في الطاعة. فهذه أوقات ذكر وأوقات طاعة خصصها للعبادة، حتى لو سعى في الدنيا في غيرها أو كذا سيجد نفسه قطع شوطا كبيرا. وقيل إن هذا تشبيه بالمسافر، هذا القول الآخر أن هذا تشبيه المسافر، وهذه الأوقات هي أطيب أوقات المسافر. فكأنه صلى الله عليه وسلم يخاطب مسافرا إلى مقصده فنبهه على أوقات نشاطه، يعني لا تشق على نفسك، استغل الأوقات التي تكون فيها يسهل السفر فيها والسير. وجمل هذه الاستعارة أن الدنيا كلها دار سفر، فالإنسان في هذه الدنيا مسافر على سفر، فإذا تحرى أوقات نشاطه، يعني كما قال الشاعر إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونها. فبالتالي أنت إذا وجدت نفسك أقبلت فاستغل هذا الإقبال، صلي وادعو واتعلم العلم، وإذا وجدت نفسك أدبرت طبعا، لكن ليس معنى هذا أن يستسلم الإنسان دائما لنفسه، لكن إذا اجتهد فإنه يحتاج أحيانا إلى شيء من الراحة، استراحة محارب كما يقولون. وإلا فالأصل في حياة المسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب، كلما فرغ من طاعة شرع في أخرى، لكن قد يحتاج إلى راحة كما قال معاذ رضي الله عنه وسيأتي معنا إن شاء الله، إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ومن لطيف ما وقع أن بعض الناس يعني تجده ينام وينام وينام ويستدل بهذا الأثر، فقيل له أنا أحتسب نومتي كما أحتسب نومتي، لأن أصلا ما في قومة كله نوم، فهذا لا يصلح. لا، لابد أن يكون إيش المقصود، هو الأصل هو الاجتهاد، لكن بعد ذلك يريح نفسه يستجم قليلا، يعين نفسه بذلك على الطاعة ويستغل أوقات النشاط. لكن إذا وجدت فتورا كبيرا حيث يشق مشقة كبيرة على النفس وربما تنفر النفس، فهنا ينبغي أن تكون فقيها كما تقدم، فتروح عنها بالمباح وما إلى ذلك حتى ترجع إلى نشاطها. ولهذا هذا الحديث حديث عظيم جدا في السير إلى الله، وقد أفرده الحافظ ابن رجب برسالة شرحناها قريبا كاملة عظيمة جدا جدا، أنا أنصح بها كثيرا، اسمها المحجة في سير الدلجة، رسالة عظيمة بين فيها، وهو مدح هذا الحديث جدا في أولها، وذكر أن هذا الحديث فيه أصول عظيمة في السير إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الرواية الأخرى، رواية ابن أبي ذئب، وهي عند المصنف عند البخاري، القصد القصد تبلغ، هذا إغراء أي توسطوا في الأمور. وقيل إن مناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقد ما تقدم ظاهرة، أنه بعد أن جاء الصيام والقيام وكذا بين أن التوسط والتيسير هو من الدين ومن الإيمان ومن ما حث الشرع عليه، فلا يجهد العامل نفسه حتى ينقطع ويعجز، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع، ثم عاد إلى سياق الأحاديث دالة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان. فقال باب الصلاة أو باب الصلاة من الإيمان. وقيل رحمه الله قال باب الصلاة من الإيمان، وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. وقيل رحمه الله قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخوالي من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا، وقال 17 شهرا، وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن قوله باب صلاة من الإيمان، واستدل بهذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسرها كثير من المفسرين من السلف وغيرهم بصلاتكم إلى بيت المقدس كما وقع في هذا الحديث عند المصنف. طيب، وعلى هذا فالصلاة من الإيمان، وهذا لا شك فيه طبعا، وهذا من خصال الإيمان عظيمة، بل إن كثيرا من العلماء، بل هو مذهب أكثر أهل الحديث، بل حكي اتفاق الصحابة عليه أن من تركها فقد كفر ونقض الإيمان، وقيل كفر أصغر. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت، قوله عند البيت هذا مما أشكل، فقيل إنه تصحيف وأن الصواب لغير البيت، هو المقصود الصلاة إلى بيت المقدس، فكيف يقول صلاتكم عند البيت؟ وهذا يتكلم عن بعد إتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الحديث، فقيل إن هذا تصحيف وإن الصواب لغير البيت. وقال حافظ ابن حجر عندي أنه لا تصحيف بل هو صواب، ولكنه يقصد أمرا دقيقا، وهو أن يقصد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة كما قيل إلى البيت، ويجعل إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بين يديه، فيجمع بين القبلتين، وقيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس مطلقا. وعلى هذا فإذا كانت صلاتهم عند البيت إلى بيت المقدس لا تضيع، فمن باب أولى صلاتهم في المدينة إلى بيت المقدس، هكذا قال. والمراد واضح على كل حال، هو أن الصلاة إلى بيت المقدس لا تضيع، فهي من الإيمان، سماها إيمانا، هذا هو الشاهد من البيت، من يعني الشاهد من قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، الشاهد من الآية. وقوله حدثنا عمرو بن خالد هو الحراني أحد الثقات الأثبات نزيل مصر كما تقدم لنا، حدثنا قال حدثنا زهير، زهير هو ابن أبي معاوية، هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكبير، عندنا أبو خيثمة الكبير والصغير، وكلاهما اسمه زهير، زهير أبو خيثمة زهير أبو خيثمة، لكن هذا الكبير زهير أبو خيثمة الصغير هو شيخ للبخاري ومسلم، اسمه زهير بن حرب، وهو من أكثر المشايخ الذين روى لهم مسلم، بل هو أكثر شيخ بعد أبي بكر بن أبي شيبة روى عنه الإمام مسلم. وأما زهير هذا فهو زهير الكبير، زهير أبو خيثمة الكبير، زهير بن معاوية الجعفي الكوفي، وهو من أكثر رواية عن أبي إسحاق، ومع ذلك قيل إن حديثه بعد منه عنه بعد الاختلاط كما ذكره بعض العلماء، لكن هذا متابع عليه، تابع عنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق حفيد أبي إسحاق، وهو أثبت الناس في أبي إسحاق، جده كان يقود بعدما عمي المسجد فكان يحفظ حديثه كالفاتحة كما قال هو عن نفسه. فإذن وأبو إسحاق هو السبيعي، الشهير، وهو ممن قيل عليه حديث مدار حديث أهل العراق توفي سنة 27 ومئة ونحوها، وهو يعني لعله من الرابعة، وهو يروي وهو من أشهر رواة عن براء بن عازب، وهو مدلس وقد عنعن، لكن جاء في التصريح بالسماع عند البخاري في موضع آخر قال سمعت البراء فأمن ما يخشى من تدليسه. وقوله أول ما قدم، فهذا أي أول زمن قدومه، وما مصدرية، وأول ظرف منصوب. أو قال أخواله، هذا الشك من أبي إسحاق. ولماذا قال أجدادي وأخواله؟ هذا أي أقاربه من جهة الأمومة، يقصد بذلك الأقارب من جهة الأمومة، لأن أم جده عبد المطلب ابن هاشم منهم، هذه قرابة لابد أن تعرفها. فالأنصار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الخزرج، لا سيما بنو النجار، بني النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأن أم عبد المطلب نجارية، اسمها سلمة بنت عمرو، أحد بني عدي بن النجار، وهو نزل على إخوتهم بني مالك بن النجار، لكنهم بنو عمهم، ففي هذا شيء من التوسع، وهو نزل على أبي أيوب كما هو معروف، هو منهم. قوله قبل بيت المقدس، أي إلى جهة بيت المقدس، 16 شهرا أو 17 شهرا، هكذا وقع الشك في هذه الرواية وفي بعض الروايات، لكن جاء في روايات كثيرة من غير شك 16 شهرا، وجاء في بعضها 17، والجمع بين روايتين سهل كما قال الحافظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا قدم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، وهو الشهر الذي هو الآن نحن فيه، ويقال الشهر الثالث هكذا. طيب، والقبلة تحولت في رجب على الأصح والمشهور، فيكون في الشهر السابع. طيب، من ربيع الأول إلى ربيع الأول 12 شهر، فإذا أضفت 4 صارت كم؟ 16 شهر. والذي قال 17 شهرا قال حسب، الذي قال 16 حسب أن هذا غير كامل وذا غير كامل، جمعهما مع بعض. ومن قال 17 عد شهر القدوم مستقلا وشهر التحول مستقلا، تحول القبلة، فصارت 17 شهرا، والأمر في هذا سهل. هذه الروايات المعتبرة، هناك روايات غير معتبرة شاذة، 13 شهرا، 9 إلى آخره، روايات كثيرة، لكن المعتمد هو الأول، وأنه صلى أول ما صلى هكذا بالنصب وقيل بالرفع. والقبلة حولت في صلاة الظهر أو العصر، هكذا جاء في بعض الروايات، صلينا إحدى صلاتي العشي. والتحقيق قال الحافظ ابن حجر أن أول صلاة صلىها في بني سلمة، سلمة بكسر اللام في الأنصار، سلمة النسبة إليها سلامي بفتح اللام، قال العراقي في ألفيته ومن كسر لامه كأصله لحم، فأصله مكسور والنسبة مفتوحة، فتقول بنو سلمة وتنسب إليها تقول السلمي، وهم رهط جابر بن عبد الله ورهط كعب بن مالك وغيرهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بني سلمة الظهر لما مات بشر بن المراء بن معرور، بشر بن البراء المعرور لما مات صلى معهم الظهر، وصلى أول صلاة صلى بعد التحويل في المسجد النبوي العصر، وبهذا يجمع بينهم أنه صلى الظهر في بني سلمة والعصر في المسجد النبوي. وأما الصبح فهو في حديث أهل قباء الذي المعروف أن حديث ابن عمر، ولعله يأتي في موضع آخر. وقوله فخرج رجل، هذا المبهم هو عباد بن بشر، وقيل عباد بن نهيك، وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم بنو سلمة وقيل هم أهل قباء كما سيأتي في حديث ابن عمر إن شاء الله في موضع آخر. وقول أشهد بالله أي أحلف، قال الجوهري قال أشهد بكذا أي أحلف به. وقبل مكة أي قبل البيت الذي بمكة الكعبة، وكان قد أعجبهم أن يصلي النبي، يعني اليهود وأهل الكتاب. كيف عطف أهل الكتاب على اليهود؟ أهل الكتاب بالرفع عطفا على اليهود، عطف عام على خاص. و يعني عجبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى نفس القبلة التي يصلون إليها. وكما تقدم اختلف العلماء، هل كان عندما كان في مكة قيل إنه كان يصلي إليهما معا فيجعل الكعبة بين يديه ويستقبل بيت المقدس، وعلى هذا يكون كان يستقبلهما معا في مكة، لكن لما جاء إلى المدينة تعذر ذلك، لأن بيت المقدس إلى الشمال والكعبة إلى الجنوب بالنسبة للمدينة، فلا يمكن أن يجتمع، فأمر باستقبال بيت المقدس فصلى إليها، وكان يحب أن تحول القبلة كما جاء في الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، فحوله الله عز وجل إلى الكعبة. وأنكروا ذلك يعني اليهود، كما جاء في بعض الروايات أنه نزلت بسبب هذا سيقول سفهاء من الناس، كما جاء في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق في موضع آخر. وقوله قال زهير أي بنفس الإسناد المذكور، فليس هذا معلقا خلافا لمن وهم في ذلك، بل بنفسي عن طريق عمرو بن خالد الحراني قال زهير. وأنه مات على القبلة أي على الصلاة إلى قبلة بيت المقدس قبل أن تحول، رجال وقتلوا. قولوا وقتلوا في إشكال، لأن تحول القبلة كان قبل الجهاد، فكيف الجواب؟ أولا هذه الرواية لا يعني قليل لا تعرف لا تكاد تعرف إلا في رواية زهير، فيحتمل أنه وهم من زهير، أما غيرهم فذكروا الموت فقط ولم يذكروا القتل. وفقيل إن هذا قد يقال إن هذه الرواية فيها شيء، وقيل إنه يمكن أن تحمل على معنى صحيح، فيكون مثلا بعض المسلمين الذين لم يشتهروا قتلوا في غير الجهاد في سبب آخر، كما جاء عن سويد بن الصامت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه هذا قول حسن ثم ذهب فمات في بعاث. بعاث هذه معركة كانت بين فيما بين الأوس والخزرج قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قوم يقولون مات مسلما لأنه رضي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يصرح. وفعل هذا ممكن أن يكون مثلا هذا ممن قتل قبله على قولهم. وقيل إنه يجوز أن يراد به المستضعفون الذين قتلوا في مكة، وهذا أيضا فيه إشكال لأنه هل كانت الصلاة فرضت؟ هذا يحتاج إلى إثبات حتى يقال إنهم صلوا إلى بيت المقدس. هل ماتوا في أول البعثة مثل مثلا والدي عمار ونحوهما، أم ماتوا بعد فرض الصلاة؟ هذا محتمل. وعلى كل حال كما عرفتم أكثر الروايات ليس فيها ذكر القتل إنما فيها ذكر الموت، وقد ذكر الحافظ ابن حجر 10 أنفس من الصحابة متفق على أنهم ماتوا قبل تحويل القبلة. ومن فوائد هذا الحديث الرد على المرجئة، لأن هذا الحديث فيه تسمية العمل إيمانا، وفيه أنه في زمن التشريع يمكن أن يتمنى تغيير بعض الأحكام إذا ظهرت المصحف في ذلك. قال نحوه حافظ ابن حجر وقد قيدته في زمن التشريع لأنه لا يصح عندي إلا بهذا. وكذلك فيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه لأنه أعطاه ما يحب من غير أن يصرح بالسؤال، فقد قد نرى تقلب وجهه. وفي بيان ما كان عليه الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، انظر كيف حتى الذين ماتوا تساءلوا عنهم، ليس كالآن الناس يعني يفسق بعضهم بعضا إلا من رحم الله ضدي وبعضهم، لا حتى الذين ماتوا يسألون عنهم. ثم قال رحمه الله قبيلي رحمه الله قال باب حسن إسلام المرء. باب حسن إسلام المرء. قال مالك هكذا معلق هذا، قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وإليه رحمه الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. قال مالك هكذا معلق ولم يصله في موضع آخر، وقد وصله جماعة كأبي ذر الهروي راوي واحد من رواة صحيح البخاري نفسه، والبزار والإسماعيلي والبيهقي والدارقطني وغيرهم وصلوا من طرق عن مالك. وقد قيل إن مالكا تفرد بوصله، ولكن مالك طبعا هو مالك يعني في الإتقان وكذا، ولهذا قال الخطيب وحديث ثابت إذا أسلم العبد، وكذلك الأمة مرأة، فهذا لا فرق فيه بين ذكر وأنثى وإنما تغليبا. فحسن إسلامه أي صار حسن الإسلام. ما معنى حسن الإسلام؟ قيل أي أخلص فيه فدخل به باطنا وظاهرا وليس ولم يكن منافقا يعني. وقيل أي أتى بالواجبات وترك المحرمات، وقيل زاد على ذلك بأن عبد الله كأنه يراه فاستحضر قرب الله عز وجل واطلاعه عليه. فالإحسان على درجات، يعني أصلها أن يأتي بالواجبات ويترك المحرمات. يكفر الله عنه، لأن إذا لا تجزم فيكفر مرفوعة، وفي بعض الروايات كفر الله عنه كل سيئة كان أزلفها أو زلفها، قيل في بعض النسخ أزلفها وفي بعض النسخ زلفها، وزلف هذه طبطت بتخفيف اللام وبتشديدها، والمعنى واحد يعني متقارب. والزلفة تكون في الخير والشر، وقيل زلف بمعنى جمع وكسب مخففة، وأما القربة فلا تكون إلا في الخير. وقد جاء في جميع الروايات، أسقط البخاري هنا شيئا من هذا الحديث، جاء في جميع الروايات الأخرى وهي أن الله عز وجل يكتب له يعني يكتب له ما عمله من خير، وهذا أنكره بعضهم، لكن الصواب الذي عليه الحق المحققون بل المتقدمون لا يكاد يعرف بينهم خلاف، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة في كفره مما يقصد به وجه الله مثلا كالصدقة وصلة الرحم وكذا ومات على الإسلام فثواب ذلك يكتب له يكتب له، وأما دعوة أنه مخالف للقواعد فهذا لا يسلم. لو كان كتب له أثناء كفره فهذا نعم، أما بعد أن أسلم، بمعنى أن وهذا صريح في حديث حكيم بن حزام الذي متفق عليه أسلمت على ما أسلفت من خير فاحتسبت له أعماله التي عاملها في الكفر لما سأل عنها. إذا أسلم فإن تكون هذه الأعمال معلقة، فإذا أسلم فإنه تقبل هذه الأعمال ولا غرابة في ذلك، بل قد جاء إن السيئات تبدل الحسنات وهذا أعظم. واستفاد منه أيضا بعض العلماء أن السيئات إذا لم يحسن إسلامه لا تغفر، فكيف قالوا بعض العلماء قالوا إنما الإسلام يجب ما قبله بسبب التوبة، فالشرك والكفر يغفران بسبب أنه تاب وأسلم ووحد، وأما إذا أصر على ذنوب كان يفعلها في الجاهلية فقيل لا تغفر، وهذا قول كثير من العلماء، وقال بعضهم بل تغفر، لكن لا يعني ذكر ابن رجب ما يقوي جدا أنها لا تغفر إذا لم يتب عليها، مثلا إذا كان يشرب الخمر في الجاهلية فقال أنا سأسلم وسأستمر على شرب الخمر، فهذا لعل الأصح أنها لا تغفر لو لأنه لم يتب منها، وإنما الإسلام يجب ما قبله أي ما قبله مما يخالفه مما تيب منه وترك، الله أعلم. ويمكنكم أن ترجعوا إلى كلام ابن رجب في هذا فهو نفيس. ومما يدل على أن هذا لا بعد فيه كون الكافر يكتب له إذا أسلم حسناته التي عملها في كفره أن الله عز وجل صرح في كتابه بأن من آمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين، وقد جاء هذا في الحديث الصحيح، وهذا نوع من إيتاء الأجر، وإن كان لو مات على كفره لا لم يقبل منه. وقال في ابن جدعان إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فدل على أنه لو قال لنفعه عمله وكرمه، لأن عائشة كانت تسأل عن إكرامه للناس كان كريما في الجاهلية. وكان بعد ذلك القصاص أي كتابة المجازاة في الدنيا، يعني وقوله إلى 700 ضعف يعني تنتهي إلى 700 ضعف، لكن هل معنى هذا أنها لا تزيد؟ الراجح لا تزيد، فقد جاء صريحا في صحيح البخاري هنا في حديث ابن عباس المشهور أنه قال كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فدل على أنه قد يضعف أكثر من 700. وقوله إلا أن يتجاوز الله عنها فيه رد على الخوارج والمكفرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين، لأن هذا بمعنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا أول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص لأن حسن الإسلام يتفاوت، وآخره يرد على الخوارج والمعتزلة كما تقدم. ومالك وزيد بن أسلم تقدم أيضا أنه الثقة المعروف من ثالث رواة مات سنة 136 العدوي مولاهم، وعطاء بن يسار الهلالي مولاهم أيضا ثقة فاضل متوفى سنة 94، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين السبعة، وإسحاق بن منصور هو الكوسج مشهور، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني متوفى سنة 211 الثقة الحافظ المصنف في تشيع، وأخبرنا معمر، ومعمر هو ابن راشد الأزدي ثقة فاضل أيضا وقد تقدم لنا عن همام هو همام بن منبه الأبناوي وهو من أهل اليمن، وقد عمر جدا وهو من آخر الناس رواة عن أبي يعني آخر من روى عن أبي هريرة موتا من الثقات المشهورين، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة، وله عنه صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة يروي منها البخاري وهكذا يختار حديث، والإمام أحمد جمعها بإسناد واحد، ومسلم كان يختار منها لكن يأتي بعبارة وسط فيقول فذكر أحاديث منها كذا لأنه ينقل من صحيفة، وقد روى عنه معمر، ومات سنة 132، وهو أخو وهب بن منبه المشهور، ومات قبله وهب أصغر أظنه أصغر منه ومات قبله، وأظن معمرا قال أدركته وقد سقط حاجباه من الكبر همام هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثال 700 ضعف، وهذا بمعنى قريب من معنى الحديث المتقدم، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالسيئة كما جاء في الآية الأخرى من جاء السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم، فكل حسنة هذا الاستغراق، فالحسنة قبلها قلب الاستغراق، وزاد مسلم في هذا الحديث حتى يلقى الله عز وجل. ثم نختم بهذا الباب، وبه إليه رحمه الله قال باب أحب الدين إلى الله يدومه، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعند امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر وقيل يذكر من صلاتها، قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى يملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم إليه عليه صاحبه. أحب الدين إلى الله مراد المصنف أن يستدل على أن الإيمان يطلق على الأعمال أيضا، لأن عائشة هنا قالت أحب الدين إلى الله أي أحب العمل، فالدين هو الإسلام والإسلام عنده هو الإيمان مرادف فيصح بهذا مقصوده. أن العمل يطلق عليه إيش؟ أن الإيمان يطلق على العمل. وقوله حدثنا محمد بن مثنى وأبو موسى الزمن يحيى هو ابن سعيد القطان الإمام عظيم عن هشام أي ابن عروة عن أبيه عروة أحد فقهاء المدينة السبعة عن عائشة عن خالتي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، أما هذه المرأة هي الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة القرشية الأسدية. وقد قالت عائشة في بعض الروايات لا تنام تصلي تذكر من صلاتها أي عائشة أو يذكر من صلاتها، يعني يذكرون أن صلاتها كثيرة جدا، ولهذا جاء في بعض الروايات وزعموا أنها لا تنام الليل، يعني عائشة تنقل عن غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ معناها كلمة للكف للزجر، اسم فعل بمعنى انكفف، يعني لا تقل هذا زجر. وهذا الزجر هل هو لعائشة أو للحولاء؟ أظهر أنه لعائشة، لكن لماذا؟ لأنها نهي عن مدحها بما ذكرت، لأن فعلها مخالف للسنة، هذا هو الأظهر، فلا ينبغي أن تمدح بما يخالف السنة. فلذا قال جماعة من العلماء يكره قيام جميع الليل. عليكم من الأعمال عليكم بما تطيقون، أي خذوا الأعمال التي تستطيعون المداومة عليها. فبالتالي لأن التقليل مظنة المداومة والتكثير مظنة الانقطاع، فأمر بهذا. وسببه عام ولفظه خاص، ورد على الصلاة ولفظه عام فيأخذ به في الصيام وفي كل عمل يشق. وقول عليكم معنى المخاطب النساء، قالوا طلبا لتعميم الحكم فغلبت الذكور على الإناث. فوالله فيه طلب جواز الحلف من غير استحلاف، خاصة إذا كان في أمر من أمور الدين المهمة في حث على رغب فيه أو تنفير من محذور. لا يمل الله حتى يمل، هذا الحديث ليس فيه إشكال، لا يمل الله يعني لا يقطع. ما معنى الملل؟ الملل معناه هو الملل المؤدي إلى الانقطاع. طيب الله عز وجل هل هنا أثبتت له صفة أو نفيت عنه؟ نفيت عنه، لا يمل حتى تكونوا أنتم الذين تملون، وهذا واضح. كما يقال مثلا أنا لا أنقطع حتى تنقطع، طيب إذا لا يمل حتى ينقطع مناظره، هل المناظر إذا انقطع يكون يسمى الآخر منقطعا؟ لا طبعا، لأن الانقطاع جاء من الطرف الآخر. فكأنه قال لا يكون الملل إلا منكم، أما الله عز وجل ما دمتم أنتم تعملون فإنه لا يمل. ولا تثبت لله عز وجل الصفات بمفهوم المخالفة مثل هذا، خلافا لبعض المعاصرين الفضلاء من شيخ الفضلاء. الصحيح أن هذا ليس فيه إثبات، وإلا فلتثبت لله الحاجة، لأنه قال فمن لم يترك قول الزور والعمل به، وهذا الحديث في البخاري. فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه، هل يقال معناه أن من ترك قول الزور والعمل به فلله حاجة في صيامه؟ هل يقول هذا مسلم؟ لا طبعا. فهذا الحديث واضح ليس فيه أي إشكال ولا لبس، وليس هذا تأويلا بل هذا هو ظاهر الحديث، لأن الحديث أصلا هو ناف وليس مثبتا. هذا هو، وقد قال هذا ابن رجب على سلفيته، ذكر هذا وليس هذا تأويلا. وقول أحب الأعمال إليه أي إلى الله، هكذا جاء في بعض الروايات، وفي بعض الروايات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بينهما تنافي، لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما، فمن فوائد هذا الحديث أن دوام القليل تستمر الطاعة بالذكر. لماذا فضل القليل الدائم على الكثير المنقطع؟ لأن دوام القليل أسهل، فتستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله يستمر أزمانا طويلة، بخلاف الكثير الشاق الذي يؤدي إلى الانقطاع، فينمو القليل الدائم حتى يصير أزيد وأنفع مصلحة من الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. لأن لو إنسان صلى الليل كله استمر على هذا سنة، وإنسان يقوم ربع ساعة لكن واظب عليه 40 سنة، أيهما أفضل؟ بل أيهما أكثر حتى فضلا عن الأفضل، يعني هذا واضح. وقال ابن الجوزي كلاما نفيسا، قال إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا يتعين عنه، يعني كأنه أقبل على الله ثم عارض عنه والعياذ بالله، هذا عارض فعارض الله عنه، بخلاف الذي لم يفعل العمل أصلا. ولهذا جاء في الحديث لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك القيام الليل، مع أن القيام الليل أصلا ليس بواجب، لكن من دخل في الطاعة ثم تركها يكون في نوع من الذم. ولهذا من نسي القرآن بعد أن حفظه ليس كمن لم يحفظه أصلا، ففيه نوع من الإعراض عن الخير بعد أن دخل فيه. وثانيهما أن مداوم الخير ملازم للخدمة، الخدمة هذا تعبير يعني بعضهم قال متأثر بالتصوف، وإلا اللفظ الشرعي هو العبادة، أن مداوم الخير يعني ملازم للعبادة، ليس من لازم الباب وليس من لازم الباب كل في كل يوم وقتا كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. يا سلام، هذا معنى لطيف، الآن من أحب إليك مثلا ولدك الذي عندما غضبت عليه أصر وألح يوما ثم تركك إلى غير رجعة، أو ولدك الذي وإن كان يحاول قليلا لكن كل يوم كل يوم كل يوم سنتين وهو يحاول أن يسترضيك، أيهما أعظم حرصا على رضاك؟ فلا شك أن الثاني أحرص على رضاك، ولله المثل الأعلى. وزاد المصنف ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة: وإن أحب الأعمال الله ما دوم إليه. قال هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.